معليش سؤال بس، ايش اسمه الموسيقى حقتك من وين جايبينها؟ هلا بالخميس، هلا بالخميس، تهز الحديد حبك يزيد يا شيخ اسقرت قسم.